جامع الشيخ عبد الله الشريع يقدم لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه من بعد. أخوانا الكرام، استمعنا إلى قراءة الشيخ حفظه الله لما قرأ قوله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تنوعت أقوال المفسرين في معنى الأمانة في هذه الآية الكريمة، ومجمل ما قالوه أن الأمانة أمانتان: الأولى أمانة العبادات كالصلاة، هذه أمانة تؤدى كما هي في وقت المحدد شرعا مع جماعة المسلمين في المساجد، والثاني أمانة المعاملات، معاملات مالية، أمانة المجالس. من الأمانات أمانة الأولاد، فإن الأبناء أمانة في أعناق الآباء، وهم مسؤولون عنهم أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فقد جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام: والرجل راع ومسؤول عن رعيته. ورعيته يعني من هم في بيته من الزوجة والأولاد. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أيجعل لكم وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، واجعلوا لأولادكم وقاية، أي مروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر. فنحن مسؤولون عن الأولاد أمام الله سبحانه وتعالى. إن أحسننا تربية هؤلاء الأولاد لا شك أن مجمل ما يعمله هذا الولد من أعمال صالحة اعلم أن لك نصيب فيه. فقد جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر أولد صالح يدعو له، حيث أبي هريرة. وفي مسند أحمد بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى الرجل يوم القيامة بحسنات من الجبال، فيقول: يا رب أن لي هذا، فيقول: هذا باستغفار ابنك لك، فلك نصيب من الأعمال الصالحة التي فعلها ابنك، فأنت الرابح في الإحسان في تربية ابنك. أما إذا فرط في تربية الأبناء فلا شك أن هذا هو الخاسر، الخسارة العظيمة. فقد جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية فيموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قال الحافظ النووي رحمه الله: ومعنى غاش لرعيته أي لا يأمرهم بمعروف ولا ينهأهم عن منكر. يرى أولاده يقصرون في الواجبات الشرعية ولا يبالي، ويرى أولاده واقعين في المنكرات ولا يبالي، وهذا لا شك أنه على خطر عظيم. فالواجب على الأبناء إخوة أن يعلموا أولادهم أولاً العقيدة الإسلامية مبنية على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يغرس في أبنائه وهم صغار هذه العقيدة. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خير معلم لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام. فقد جاء عند الترمذي وغيره أن ابن عباس كان رديفا له فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ابن عباس كان غلاماً، والغلام في لغة العرب من عمره من 3 سنوات إلى 9، فعلم هذه العقيدة عقيدة التوحيد رسخها في قلب هذا الصغير من صغره. فالأب يعلم أولاده العقيدة، حب الصحابة، حب الوطن، الدعاء لولاة الأمور، يعلمه التوحيد، يحذره من الشرك، يعلمه السنة، يحذره من البدعة، يعلم هذه العقيدة الصحيحة التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام من ربهم سبحانه وتعالى. أيضا يعلمه بعد هذا تعاليم الدين الإسلامي من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك من أركان الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قلنا هو خير معلم لهذه الأمة، قال علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، يعني ضربة تأديب، وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وغيره. وفي الصحيحين أن ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان غلام صغير، صلى على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وداره عن يمينه. أيضا يعلمه الآداب الشرعية، آداب الطعام، آداب الشراب، آداب السلام، حسن الجوار، الإحسان إلى المساكين، الإحسان إلى الضيف وغير ذلك. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عنده عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وكان ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا صغير، فطاشت يده في القصعة في الصحن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام، قلنا الغلام في لغة العرب من عمره من 3 إلى 9، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شوف صغير سن، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الآداب الإسلامية. فالواجب يا أخواني على الآباء أن يعلموا أولادهم هذه الأمور منذ الصغر، يعلمونهم العقيدة الصحيحة كما قلنا مبنية على الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة، يذكرون أمامه التوحيد والحذر من الشرك، السنة والحذر من البدعة، يذكرون أمام الأولاد فضائل الصحابة وحب، حتى يتعلق الصغير في حب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم حب ولاة الأمور وأن هذا من الدين والدعاء لولاة الأمور، يرسخ في قلبه حب الوطن والمواطنة وأن هذا بلده وبلد آبائه وأجداده. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب وطنه في غير حديث، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حيث أنس هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. ولما قال له ورقة بن نوفل أن يا ليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك، قال عليه الصلاة والسلام أو مخرجوهم، استغرب عليه الصلاة والسلام. القصة في الصحيح صحيح البخاري. وعند أبي يعلى لما خرج عليه الصلاة والسلام صعد أحد الجبال والتفت إلى مكة، قال والله إنك لا حب البلاد لي لولا أن قومي أخرجوني ما خرجت. ولما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة اشتاقوا إلى مكة، ورأى وعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على وجوه أصحابه، فقال اللهم حبب إليهم المدينة كما حببت إليهم مكة، رواه مسلم وغيره. فالشاهد أن حب الأوطان فطرة جبلت عليها النفوس البشرية. فالإنسان يا أخواه يعلم أولاده هذه الأمور، يعلمهم تعاليم الدين، يعلمهم الآداب، لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا في أول هذه الكلمة، إن صلحوا الأولاد اعلم أن الصلاح لك أنت وأنت الفائز، لأن العمل الصالح الذي يعمله ابنك بعد وفاتك لك نصيب من هذا العمل الصالح. وإذا فسد الأولاد اعلم أنك أنت الخاسر، لأنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن فسادهم. لماذا لم تأمرهم؟ لماذا لم تنهاهم؟ نسأل الله جل بأسماء الحسنى والصلاة العلى أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.